الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عليكم السلام. فبأسانيدكم إلى الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمنا الله وإياه، قال: باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه أن بعض الحجر من البيت لا جميعه. حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال أخبرنا ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء والحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد وقد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بل أنا سمعت منها. قال سمعتها، قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، وإني لولا حداثة عهدهم بشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبلوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أدرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد، وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت له بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قلت لا. قال: تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي، دعوه أو دعوه يرتقي، دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. فنكث ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. جميعها لفظا واحدا غير أن محمدا قال الوليد بن عطاء بن جناب وقال قال الحارث: أنا سمعته منها. قال: فكان الحارث مصدقا، مصدقا لا يكذب. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ولجعلت لها بابين وقال يدعونه يرتقي. باب ذكر العلة التي لها: طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، إذ الطائف ببناء البيت، إذا خلف الحجر وراءه غير طائف لجميع الكعبة، إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت، فبنيت على أساس إبراهيم، فإن قريشا استقصرت في بنائه وجعلت له خلفا. قال أبو بكر: يعني بابا آخر من خلف. حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بهذا مثله ولم يقل لي. باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة، والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج فقال: أجعلها عمرة، فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرف على البيداء قال: ما أرى سبيلهما إلا واحدا، وأشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجة، فلما أتاه إذا اشترى هدي وساقه معه حتى قدم مكة، فطاب بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة، يعني طاف، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا عباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا طافوا طوافا واحدا. حدثنا هشام بن يونس بن وابيل بن وضاح قال حدثنا ابن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحج بالحج والعمرة أجزاه لهما طواف واحد، ثم لم يحل حتى يقضي حجه، ثم يحل منهما جميعا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار وعن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه لبى بالحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض الصلوات لا جميعها. حدثنا عبد الجبار بن علاء وعلي بن خشر من وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال سمعت من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى يا ساعة كان من ليل أو نهار، أو لا يمنعن. ولفظ متن الحديث لفظ علي بن خشر من وقال علي وأحمد عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا حدثنا عبد الله بن عمران العابدي وقال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن مؤمر يعني المخزومي عن حميد مولى عفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. قال أبو بكر أنا أشك في سمع مجاهد بن أبي ذر حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا حفص بن عمر يعني العدني قال حدثنا عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة قال طاف المسور بن مخرمة 18 سبوعا ثم صلى لكل 7 ركعتين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فلا تمنعوا أحد من الناس أن يطوف به أي ساعة من ليل أي ساعة ما كان من ليل أو نهار. باب رخصة في الشرب في الطواف إن ثبت خبره فإن في القلب من هذا الإسناد وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة يعني قوله في الطواف. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف. باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواه يطوف بالكعبة برجل إن يقود رجلا بخزامة في أنفه فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطع النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه بيدك. قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاووس أخبره أن ابن عباس قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في الخبر دلالة على رخصة في الكلام في الطواف الأمر والنهي. باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه وإعطاء الطائف بإحصاء سبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل مخص السبوع الواحد من الطواف كمعتق رقبة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن سامع عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه حا وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن سامع عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال لعبد الله بن عمر إنك لا تزاحم على هذين الركنين. قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولا يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول من أحصى سبوعا كان كعتق رقبة. قال يوسف في حديثه ورفعت له بها درجة. باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أن كل أمره أمر فرض وإجاب إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وليس بفرض على الطائف ولا على أحد من المصلين صلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد الحرام مستقبل الكعبة. وأحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل من في بعض كلامها في الموضع الذي يكون عندها معنى حذف ملك قوله تعالى في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم. والعلم محيط أن نوح لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها بالكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم. قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال إذا فرغ يريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال أي قرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم رمل 3 ومشى 4 ثم أتى المقام ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين الباب فلما فرغ أتى البيت واستلم الركن فذكر باقي الحديث. باب الرجوع إلى الحجر والسلام بعد الفراغ من ركعتي الطواف. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلم. باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفا والمروة حين يرى حتى يرى الصاعد البيت بيض على الصفا والمروة والبدء بالصفا قبل المروة إذ الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة وأمر المبين عن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث قال ثم عاد إلى الحجر فسلمه وخرج إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثلاثا يعني وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وجزى وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده ثم عاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا صبت قدمه في الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا أبس يعني بن أسن قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال حدثنا عبد الله بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم أبو هريرة وذاك في رمضان فذكر حديثا طويلا من فتح مكة وقال فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فذكر الحديث بقوله وقال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فسلمه وطاف بالبيت وفي يده قوس آخر بسية القوس فأتى في طوافه صنما من في جانبة البيت يعبدونه فجعل يطال به في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل ثم قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته ثم ذكر باقي الحديث حدثناه الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال فرفع يده فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله باب المشي بين الصفا والمروة قال السعي في بطن الوادي فقد قال أبو بكر في خبر جابر حتى إذا صبت قدمه في الوادي ساعة حتى إذا صعد مشى باب ذكر خبر الروية في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا حدثنا عبد الجبار بن معالي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال سألنا ابن عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل فقط دون سائر ما بينهما لأنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرته قال قبل حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى إذا صعد مشى وحدثنا بشر بن معدي قال حدثنا أيوب يعني بن ماقد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل بين الصفا والمروة قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي عن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا والمروة سبعا فإذا مر بالمسعى سعى. باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا أنه مباح غير واجب لقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والدليل على أن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس في المعنى كقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة حدثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم قال حدثنا خليل بن عثمان قال سمعت عبد الله بن نبيه عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجرى قالت كانت لنا حلقة في الجاهلية قالت اطلعت من قوة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيت من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا قال أبو بكر هذه المرأة التي لم تسمى في هذا الخبر حبيبة بنت أبي تجرى باب ذكر الدليل أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاه بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما فعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهمه بعضهم حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال قالت عند قرأت عند عائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قلت ما أرى على من لم يطف بينهما شيئا قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان النساء قالوا يا رسول الله إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية قالت فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة وقال غيرها قال الله فمن تطوى خيرا فتطوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف قال الزهري فحدث بي أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لا علم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة والنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أمرنا أن نطوف بالبيت وأن نؤمر أن نطوف بين ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فأوراه نزلت فيها هؤلاء وفي هؤلاء حدثناه المخزومي قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد الرحمن. حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنى فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أيامهم من أحرم لمنى لم يطوف بين الصفا والمروة وأنهم حين أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله شاكر عليم. قال عروة قالت عائشة هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمنى وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لأنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر ابن عيينة والدليل على صحة رواية يونس ومتابعته هشام بن عروة إياه على هذا المعنى. سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. وخبر عاصم عن أنس دال أيضا أن النصارى كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية. حدثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله زاد سلم بن جلادة فطافوا. باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطواف بين هما سنة يتم الحج بتركه. حدثنا محمد بن علاء بن كرم قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن عروة قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا تطوف بين الصفا والمروة. قالت ولما؟ قلت إن الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهل لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذه الآية فلعمري ما تم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فهما من شعائر الله. قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم تريد عند أنفسهم في دينهم. باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة سعيا كان أو مشي سكينة وتؤادة والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه وأن المشي بينهما جائز وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والتؤادة ويقع على سرعة المشي واستدلت في ذلك الموضع بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي أن هذا السعي الذي أمر الله به في هذه الآية هو المضي والمشي إلى الجمعة على السكينة والوقار بقوله إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. فلو كان الله جل وعلا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه الآية لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتواها تمشون ولا تأتواها تسعون. وكنت أعلمت في ذلك الموضع أن جائز أن يقع اسم الواحد على فعلين أحدهما منهي عنه والآخر مأمور به باسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والوقار وعلى سرعة المشي الذي هو هرولة. فأمر الله عز جل وعلا بالسعي إلى الجمعة وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله في هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة والسعي الذي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عند إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو شبه الهرولة أو الهرولة. حدثنا علي بن المدير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى قال فقلت له تمشي في المسعى بين الصفا والمروة فقال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. حدثنا أبو موسى قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير من جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. وحدثنا أبو موسى في عقبه قال حدثنا الضحاك بن سفيان قال حدثنا الضحاك بن سفيان عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. وروى سعيد بن بشير قال حدثني قتادة عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عاما ومشى عاما. حدثنا أبو محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن بشير باب ذكر إسقاط الحرج عن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق وهو شيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائلين يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا وكان يقول لهم لا حرج ولا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك. باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة أن يهزموا ويزلزلوا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا والمروة فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منهم أن يصيبه بشيء فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم. باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. حدثنا يقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حاوى حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حاوى حدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكر ذلك للنبي عليه السلام فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذا حديث الدورقي. باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. وهذا من الجنس الذي علمت قبل أن سنان السنة قد تكون في الابتداء العلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد. للنبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد. حدثنا عبد الجبار بن علاء وأحمد بن منيع والمخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته. وقال المخزومي ليري قريشا قوته. باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم وبين الصفا والمروة. وبين الصفا والمروة إذ كثر الزحام على العالم ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة. حدثنا علي بن خشم قال أخبرني عيسى عن ابن جرج الحاوى حدثنا عبد الرحمن بن مشرق قال حدثنا يحيى عن ابن جرج الحاوى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جرج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس غشوه أو غشوه. زاد عبد الرحمن وابن معمر ليسألوه وإن الناس غشوه. قال عبد الرحمن إن الناس غشيوه. باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه. والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة. حدثنا أبو بشر الواسطي وقال حدثنا قارد عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت الركوب بين الصفا والمروة قال قومك يزعمون أنها سنة قال صدقوا وكذبوا. فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا والمروة فخرج أهل مكة حتى خرج النساء وكان لا يضرب أو يضرب أحد وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه فدعا براحلته فركب ولو يترك لكان المشي أحب إليه. قال أبو بكر قول ابن عباس صدق وكذب يريد صدق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب بينهما وكذب بقول إنه ليس بسنة واجبة ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة. باب استلام الحجر بالمحجر للطائف الراكب. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرنا يونس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بين السلم والركن بمحجره. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح ليستلم الركن بمحجن. باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد. حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حفص يعني ابن عمر العدني قال حدثنا يزيد بن مليك العدني قال حدثنا ابو طفيل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته او على راحلته وهو ليستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن خربوط قال حدثني قال حدثنا ابو طفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت ويسلم الاركان بمحجن قال واراه يقبل طرف المحجن ثم خرج الى الصفا فطاف على راحلته. باب احلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال ان مالك اخبره وحا وحدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا مالك يعني بن انس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهللنا بالعمره فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا. حدثنا محمد بن وليد القرشي قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا حبيب وهو المعلم قال قال عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوف ثم يقصر أو يحلق إلا من كان معه هدي. باب إباحة وطئ المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج وإن كان بينهما قريب. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن متن قال أخبرنا ابن جرج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فقال أحل وأصيب النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم أن يصيب النساء ولكنه أحله لهم. باب ذبح المعتمر ونحله وهديه حيث شاء من مكة. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة حا وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل في جاج مكة طريق ومنحر باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض باب المهلة بالعمرة عندكم بإيش بالمهلة تقدم مكة وهي حائض باب المهلة باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال هذه مكان عمرتك. قال أبو بكر قد كنت زمانا نتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها انقضي رأسك وامتشطي وكنت أفرق أن يكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حلله جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة وكان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض رأسها والانتشار. حدثنا بالخبر الذي ذكرته عبد الجبار قال حدثنا سفيان وأنه سمعه ابن جريج من يوسف بن ماهك يخبر عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله وقالت للمعتمر إذا دخل الحرم فهو بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة. قال أبو بكر قال الشافعي إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك العمل بعمرة من الطواف والسعي لا أن ترفض العمرة وأمرها أن تهل بالحج فتصير قارنة وهذا عند الشافعي كفعل ابن عمر حين أهل بعمرة ثم قال ما أرى سبيلهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة فقرن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة وسعى لها فصار قارنا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل بها. قال أبو بكر قد بينت هذا الخبر في مسألة الطويلة في تأليف أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف ألفاظ في حجة الوداع باب مقام القارن والمفرد بالحج على الإحرام إلى يوم النحر. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره وحاو حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد عن ابن أبي شنين العبدي عن محمد وهو ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج في الحج على أنواع ثلاثة فمنا من أحرم بحجة وعمرة معا ومنا من أهل بحجة مفردة ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة وحجة فلا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى عمرته حتى يستقبل حجه. باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا. حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زادان قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل له ما حسنات الحرم قال بكل حسنة 100,000 حسنة. باب عدد حجج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من قاسم بن عبد الرحمن هذا. حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بن عبادة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم وهو نبتل مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم أتى البيت ألف أتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه. باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم. قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبره عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. باب إهلال المتمتع بالحج يوم تروية من مكة. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن يعني البكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا أن نحل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال فأهلنا من البطحاء. حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو أبي عدي عن داود حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طفنا بالبيت قال اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي. قال فجعلناها عمرة. فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى. باب وقت الخروج يوم التروية إلى من مكة إلى منى. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفل؟ قال بالأبطح. قال فافعل كما فعل أمراؤك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عبد بن رفيع قال لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروية فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الظهر؟ قال صلى حيث يصلي أمراؤك. وقال ابن هشام عن عبد العزيز بن رفيع. باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن يحيى قال سمعت القاسم يقول سمعت ابن الزبير يقول من سنة الحج وقال مرة من سنة الإمام أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى. باب وقت الغدو من منى إلى عرفة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة وحيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيبة حتى يزور البيت. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول من سنة فذكر الحديث وربما اختلف في الحرف والسن وقال فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح إذا رمى الجمرة حل له كل شيء خلا النساء لأن عائشة خبرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول البيت. باب ذكر البيان أن سنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس إلى قبل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم التروية فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أمر ببقية بقبة له من شعر فضربت بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرفت فوجد القبة فضربت له بنمرة فنزل بها. باب ذكر البيان أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وابن أبي مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد يعني بن زيد عن أيوب حا وحدثنا يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب وأبو هاشم ومؤمل بن هشام قال وحدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو إني مضعف من أهل الحمولة إنما حمولة هذه الحمر الدبابة أفأفيض من جمع بليل؟ قال فقال أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح وطلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها. وقال مؤمل منزله من عرفة وقالوا ثم راح فوقف موقفه منه وقال مؤمل منها قالوا حتى غاب الشمس أفاض فأتى جمعا قال زياد فنزل منزله منه وقال مؤمل منها وقالوا ثم بات به حتى إذا كان لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. هذا حديث ابن علية. باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له اعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر. قال أبو بكر لا أعلم أحد ممن روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع ابن نمير في إدخال عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد وقد قررت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير. باب التكبير والتهليل من التلبية في الغدو من منى إلى عرفة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن ابن سخبارة عن ابن سخبارة قال غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة، وكان عبد الله رجل آدم له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية، وكان يلبي فاجتمع عليه غواء من غواء الناس العربي، إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير. قال فعند ذلك التفت إلي وقال أجهل الناس أم نسوا، والذي بعث محمدا بالحق لقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلقها بتهليل أو تكبير. باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم. قال أبو بكر في خبر ابن الزبير حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا. باب صفة الخطبة يوم الثروة. حدثنا علي بن حجر السعدي ويوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بن حذية من السعدي عن أبيه عن جده حذية بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع: اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض. قال أبو بكر في خبر زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن قاسم قال سمعت من الزبير قال خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر. حدثنا محمد بن مريد قال حدثنا يزيد حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فروحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضعه ربا دماءنا، وأول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإني قد تركت فيكم مالا تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. قال أبو بكر قد بينت في كتاب النكاح أن قوله لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، إنما أراد وطأ الفرش بالأقدام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه، وفراش الرجل تكريمته، ولم يرد ما يتوهمه الجهال أنما أراد وطأ الفروج. باب قصر الخطبة يوم الجمعة يوم عرفة. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر جان الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال الرواح: إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة. قال نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال عبد الله بن عمر: صدق. باب جمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما. حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا حفص بن غياث عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين الظهر والعصر بعرفات بأذان وإقامتين، والمغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين. باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة وقت الرواح إلى الموقف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال فخاطب ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف. باب التهجير بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير الصلاة بها. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم، وإن سالما قال للحجاج عام نزل ابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال عبد الله: صدق، وإنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة. فقلت لقاسم: أفعل ذلك رسول؟ فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، إنما يتبعون سنته. باب تعجيل الوقوف بعرفة. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره ألا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج عليه ملحفة معصفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال نعم أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك ابن عمر قال صدق. باب الوقوف بعرفة ورخصة للحاج أن يقف حيث شاء منه وجميع عرفة موقف. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله قال فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. باب الزجر عن الوقوف بعرنة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد وهو ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر. فحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات. أما قوله العرنات فالوقوف بعرنة أن لا يقفوا بعرنة. وأما قوله عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزلوا محسرا. باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة الخليل من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه ورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حفظته من عمرو عن عمرو بن عبد الله بن صفوان قال أخبرنا يزيد بن شيبان وهو من أخواري قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بعرفة خلف الموقف موضع يبعده عمرو من الموقف فقال إن رسول رسول إني رسول رسول الله إليكم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خاله يزيد بن شيبان قال أبو عمار قال وأخبرنا يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا من وراء الموقف موقفا يتباعده عمرو من الإمام فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. غير أن أبا عمار قال كنا وقوفا مكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا ابن مربع. باب ذكر وقت الوقوف بعرفة والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النهر مدرك للحج غير فائت للحج ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النهر فائت للحج إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة حا وحدثنا علي أيضا قال حدثنا علي بن مسهر وسعدان يعني ابن يحيى عن إسماعيل وحدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل حا وحدثنا محمد بن وشان قال حدثنا يحيى ويزيد بن هارون قال يحيى حدثنا وقال يزيد أخبرنا إسماعيل حا وحدثنا علي بن مدر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا حديثه شيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مدرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي أنصبت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقعت في نسخة وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. باب ذكر البيان أن هذه الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن زكريا قال سمعت الشعبي يقول سمعت عروة بن مضرس يقول كنت أول الحاج فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فخرج إلى الصلاة حين برق الفجر فقلت يا رسول الله إني أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فما تركت من جبل إلا وقعت وفي نسخة وقفت عليه. فقال من شهد الصلاة معنا ثم وقف معنا حتى نفيض وقد وقف قبل ذلك بعرفات الليل أو نهر فقضى تفثه وثم حجه. حدثنا عبد الجبار في عقبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا داود عن الشعبي عن عروة بن مضرس أنه خرج حين برق الفجر قال أبو بكر داود هذا هو ابن يزيد الأودي. باب ذكر الدليل أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان الثوري وحدثنا مدار قال حدثنا يحيى وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا سلم بن جناد قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا حديث من دار عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منها ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا فنادى قال أبو بكر هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي علمت في كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء شهيد الشعب والأجزاء قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحج باسم المعرفة على عرفة أراد الوقوف بها وليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزائه لا كله وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية والكفاية لمن وفقه الله للرشاد والصواب والصواب باب الوقوف بعرفة على الرواحل حدثنا النصر بن علي قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف على عرفة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جبل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك قال أخبرنا عطاء قال قال أسامة بن زيد كنت ولدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى حدثنا هو يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد قال فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع فأفاض من جمع وأردفه الفضل بن عباس فقال الفضل ما زال يلبي حتى رمى الجمرة باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض الحديث وقال ركب القصواء حتى أتى الموقف وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت صورة قليلا حين غاب القرص باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدعو ثم يباهي الملائكة ويقول لا يدنو لا يدنو وإنه لا يدنو ثم يباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك حدثنا ربيع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك باب استحباب تلبية عرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مصالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون فقلت يخافون من معاوية قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإنه قد ترك السنة من بغض علي قال أبو بكر في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بيان أنه كان يلبي بعرفة باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بعد بأن الخير خير الآخرة حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا داود عن كلمة ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة ثم قال فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسرائيل حاوى حدثنا محمد بن رافع قال عن يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وقال ابن رافع قال أخبرني الفضل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقال ابن رافع يسايره أو يسائله قال أبو بكر وروى سكيل بن عبد العزيز البصري وأنا بريء من عهدته وعهدة أبيه قال قال أبي سمعته يقول حدثني ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه وجعل الفتى يلاحظ إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا سكين بن عبد العزيز البصري وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا سكين بن القطان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عباس قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء بمثله غير أنه قال يصرف وجهه ولم يقل يا ابن أخي. باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا فذكر الحديث بطوله وقال فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا بالحج وأمر بالبني أن توقف بعرفة في المناسك كلها. باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر. حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن بشير القرشي قال حدثنا عبد الله بن حكيم من كناني ومن أهل اليمن من مواليهم عن بشير بن قدامة الضبابي قال أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء وتحته قطيفة بولانية وهو يقول اللهم اجعله حجا غير رياء ولا هياء ولا سمعة. باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة بن زيد. قال محمد بن إسحاق خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من هذا الباب أيضا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة عن سلمة وهو من وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا ويقفون بالمزلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بالمزلفة حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شيء من الوقت الآخر قبل أن تطلع الشمس. قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح. باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء يقول فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. قال أبو بكر وروى مرزوق وهو أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فجر عليهم أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة أي ربي فيهم فلان يزهو فلان وفلان قال يقول الله قد غفرت لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق قال أبو بكر أنا أبرأ من عهدة مرزوق. باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر ولا إخال إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذا هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره. روى قيس بن ربيع عن الأغر عن خليفة بن حسين عن علي قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي إليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن قيس بن الربيع. باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة. حدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر وبعرفة ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بالمزلفة ثم أباته ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له اعرف الآن فأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة السير في الدفع من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاوى حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن جميع عن ابن جرج قال أخبرني أبو زبير قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس عن الفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا للناس عليكم السكينة وهو كاف ناقته. باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإضاعة في السير في الدفعة من عرفة ليس بالبر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام المراد وخاص. حدثنا محمد بن حسين ابن إبراهيم بن الحر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيجاف والخيل ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا ثم أردف الفضل فأمر الناس بالسكينة وأفاضوا عليه السكينة وقال ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منا. باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرتها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة. وفي هذا الخبر ما بان أن أسامة بن زيد أراد بقوله فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتينا جمعا أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة، إذ أسامة هو المخبر أنه نص لما وجد الفجوة. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام حا وحدثنا محمد بن الشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام حا وحدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان حا وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا محمد بن دينار جميعا عن هشام بن عروة. وهذا حديث عبد الجبار وهو أحسنهم سياقا للحديث. قال سمعت أبي يقول سمعت أسامة وهو إلى جنبي وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع من عرفة، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال سفيان النص فوق العنق. وقال أبو بكر في حديثه مدرجا والنص أرفع من العنق، وفي حديث وكيع مدرجا في الحديث يعني فوق العنق. باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة. قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبره عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل، فذكر الحديث وقال وقف يعني بعرفة حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة. باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية ثم أتى الشعب فنزل فبال ولم يقل أهراق الماء، فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته عليهم ثم صلى العشاء. قال أبو بكر لا أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب وبين أسامة في هذا الإسناد إلا ابن عيينة. رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب قال أخبرني أسامة قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر إلى صلاة المقيم. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. باب الأذان بالمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء بال وتوضأ قلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء. خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد من هذا الباب. باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة. في خبر ابن عيينة عن إبراهيم بن عقمة ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه. وحدثنا أحمد بن ولي قال حدثنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة وإبراهيم بن عقمة عن كريب عن ابن عباس قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأردف أسامة، فلما بلغ الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء. قال أسامة فصببت عليه من الإداوة فتوضأ وضوءا خفيفا، قلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء. قال سفيان انتهى حديث إبراهيم إلى قوله الصلاة أمامك، والزيادة من حديث ابن أبي حرملة. باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما ابن مزدلفة ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعا فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر قام فأذن وأقام ثم صلى الصبح ثم قال إن هاتين الصلاتين يؤخران عن وقتهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصليهما في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقف. قال أبو بكر لم يرفع ابن مسعود قصة عشائه بينهما وإنما هذا من فعله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. باب التغليس بصلاة الفجر من يوم النحر بالمزدلفة. باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين رأيته يصلي العشاء والمغرب جميعا بالمزدلفة وصلى الفجر قبل وقتها بغلس. باب الأذان والإقامة في صلاة الفجر بالمزدلفة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر فذكر الحديث وقال فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة. قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بشر عن حاتم في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان وإقامة. في خبر جابر دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة بأول وقتها بعدما بان له الصبح لا قبل تبين الصبح له. وفي هذا ما دل على أن ابن مسعود أراد بقوله وصلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها الذي كان يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير ذلك الموضع. وخبر ابن عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خبر جابر لأن في خبر ابن عمر يبيت بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي الصبح. باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف. قرات على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبره عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت فيه راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل وذكر الحديث وقال يبيت يعني بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صلاة الصبح ثم يقف عند المشعر الحرام ويقف الناس معه يدعون الله ويذكرونه ويهللونه ويمجدونه ويعظمونه حتى يدفع إلى منى. باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقف بالمزدلفة وقال وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن جعفر عن أبي عن جابر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع وقال جمع كلها موقف. باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على تبير فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام من مراده خاص. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابن جرج وقال هارون عن ابن جرج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ومن جمع عليه السكينة حتى أتى منى. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار في الإفاضة من جمع إلى منى على سكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد عليه السكينة حتى أتى منى خلا إضاعه في وادي محسر خلاء إضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام أراد به الخاص. وفي خبر عن ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. حدثنا سلمى بن جلاد قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد أبو لي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء قال إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعاب والعصية والعلاب فإذا أفاضوا تقاطعوا فأنفرت بالناس فلقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ظفري ناقته لتمس الأرض حاركها وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة، أي يا أيها الناس عليكم بالسكينة. وربما كان يذكره عن ابن عباس. باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة. في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ثم سلك الطريق الوصى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا حاتم وقال حدثنا جعفر. باب فضل العمل في عشر ذي الحجة. حدثنا أبو موسى وسلم بن جنادس قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحاوى حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث أبي معاوية. باب فضل يوم النحر. حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله ابن الوحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني، اليوم يعني يوم الثاني من يوم النحر. باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة. والبيان أن الكسر الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب البدن من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة. حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا أبو أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب وعبد المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين قال حدثنا أبو العالية قال قال لي ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة. قال ابن أبي عدي في حديثه وهكذا قال عوف هات القط حصيات هي حصى الخدف. فلما وضعنا في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا اللفظ غير أنه قال حدثني زياد بن حسين وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين قال حدثني أبو العالية قال قال لي ابن عباس قال عوف لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة القط لي حصيات بمثله سواء. باب رخصة بتقديم النساء من جمع إلى منى بالليل. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض من جمع بالليل فأذن لها. قالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، فكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل. حدثنا عبد الجبار بن علاء وحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن خشعم قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلي. قال أبو عمار المخزومي وعلي عن ابن عباس. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا له ثم يدفعون، فمنهم من يأتي من لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك وأولئك ضعفة أهله، ويقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ثقل. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن مكن قال أخبرنا ابن جريج بمثله سواء. قال أبو بكر أخبار ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة من جمع إلى منى بالليل، دالة على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل بن عباس لا عبد الله. وأخبار الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى بالليل دالة على أن خبر مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم، لأن المقدم مع الضعفة من جمع إلى منى هو عبد الله بن عباس للفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه، كما تقدم لنا أن الحجر ليس كله من البيت وإنما أكثره، نعم، وليس جميعه. ثم روى من طريق الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهو المخزومي، نعم، القرشي، قال عبد الله نعم قال وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما أظن أن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعت منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه. نعم، وهذا حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم. قال فأراها قريبا من سبعة أذرع، إذن ليس كل الحجر من البيت. نعم، قال ولجعلت له بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا كره أن يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. نعم، قال مروان أنت سمعت هذا، سمعت تقول هذا؟ قال نعم. فنكت ساعة، قال عبد الملك فنكت ساعة بعصا ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. ندم عبد الملك بن مروان على ما فعله من عادة البيت إلى ما كان عليه، وأن الذي فعله عبد الله بن الزبير حق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن السبب في عدم إعادة البيت على ما كان عليه في عهد إبراهيم هو أن الناس لا زالوا حديث عهد بشرك، ولذا بوب عليه البخاري قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فهو خشي عليهم عليه الصلاة والسلام أن يستنكروا هذا فيؤثر على دينهم وإسلامهم. نعم، والحديث صحيح. قال باب ذكر العلة التي طاف لها النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. نعم، والعلة أن الحجر أغلبه من البيت. نعم، فلا بد من الطواف من بعده. نعم، ثم ذكر حديث عائشة وهو ثابت في الصحيح لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم، فإن قريشا استقصرت في بنائه وجعلت له خلفا. نعم، فالإنسان يراعي المصلحة، ولا بأس أن يترك بعض الأمور المشروعة من أجل المصلحة. نعم، كما دل على ذلك هذا الحديث. قال باب ذكر طواف القارن من أجل المصلحة أو درء المفسدة. قال باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة، والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء. نعم، طبعا هذا الطواف فيه تفصيل، إن كان الشخص متمتعا فإن هذا الطواف واجب في حقه لأنه عن العمرة، وأما إذا كان الشخص قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف في حقه سنة وليس بواجب، والدليل على هذا حديث عروة بن مضرس أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد تم حجه. هل ذكر ما قبل الوقوف بعرفة؟ ما ذكر، فدل هذا على أن طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة وليس بواجب. نعم، ثم ذكر حديث أيوب بن موسى وهو الأموي عن نافع قال أراد ابن عمر الحج فقال أجعلها عمرة، فإن أنا صددت صنعت كما صنع عليه الصلاة والسلام، فلما شرف على البيداء قال ما أرى سبيلهما إلا واحدة، وأشهدكم أني قد أوجبت ما عمرتي حجة. إذن أصبح ماذا؟ قارن. فلما أتى قديدا اشترى هديا وساقه معه حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة يعني طافا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والحديث ثابت في الصحيحين. ثم ذكر من طريق ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا طافوا طوافا واحدا. نعم، المقصود هنا طافوا طوافا واحدا أي بين ماذا؟ بين الصفا والمروة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم عندما قدم، ثم طاف أيضا طواف الحج متى؟ يوم النحر. طاف أول ما قدم عليه الصلاة والسلام هذا طواف القدوم، وكان ذلك في اليوم الرابع، ثم طاف في يوم النحر في الصباح طواف ماذا؟ طواف الإفاضة، طواف الحج. نعم، فالمقصود أنهم طافوا طوافا واحدا يعني سعوا، ولذا هو ما سعى مرة ثانية، طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام ثم سعى بين الصفا والمروة عن ماذا؟ عن الحج. سعى بين الصفا والمروة، لعل الأستاذ مصطفى ينتبه، سعى بين الصفا والمروة عن ماذا؟ عن الحج. قدم سعي الحج ولا ما قدمه؟ قدم عليه الصلاة والسلام، قدم سعي الحج. فهذا السعي هو عن الحج. يوم العيد يوم النحر طاف وسعى ولا ما سعى؟ ما سعى، وإنما الذين تمتعوا هم الذين سعوا، على خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنهم أيضا كلهم ما سعوا، والأقرب والأحوط أن المتمتعين سعوا عن الحج. الأول سعيهم عن ماذا؟ عن العمرة. نعم، يعني بين الصفا والمروة، فالقارن والمفرد ما يجب عليه إلا طواف واحد. ولذا قال ابن عمر، هذا الصواب أنه موقوف على ابن عمر، طريق الدرواردة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، صواب أنه موقوف على ابن عمر، من أهل بالحج والعمرة أجزأ لهما طواف واحد، ثم لم يحل حتى يقضي حجه، ثم يحل منهما جميعا. أجزأ لهما طواف واحد، طواف بالبيت وطواف ماذا؟ والسعي، خلاص. نعم، إذا قدم السعي. وأما طواف القدوم فهذا سنة ليس بواجب، لكن طواف الحج لا يقدم طبعا، طواف طواف الإفاضة هذا لا يقدم، وإنما له موعد، أما السعي فيقدم. ولذا في حديث موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر أنه لبى بالحج أي ابن عمر والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. قال إباحة الطواف والصلاة. نعم، هذا الخبر ثابت كما تقدم، وأصله في الصحيحين له طرق. قال باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي. نعم، أن طبعا ابن خزيمة يميل لمذهب الإمام الشافعي، وإن كان هو مجتهد مطلق كما تقدم في تبويباته، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض الصلوات لا جميعها، يعني الصلوات التي ليس لها سبب، تنفل مطلق ممنوع ولا غير ممنوع بعد الفجر والعصر؟ ممنوع حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن إذا كان صلاة لها سبب فلا بأس، ومن ذلك من طاب بالبيت يشرع له نصلي ركعتين بعد الطواف ولا ما يشرع؟ حتى لو بعد الفجر وبعد العصر، حتى لو بعدهما. والدليل على ذلك حديث أبي الزبير عن عبد الله بن بابيه، ويقال باباه ويقال بابي، عن جبير بن مطعم يقول قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف. نعم، لأن جبير بن مطعم جد عبد مناف، وكما هو جد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجد بني أمية، نعم، وجد بني المطلب. يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد، لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة كان من ليل أو نهار، فلا بأس. إذا طفت بعد العصر فلا بأس أن تصلي ركعتين، لا تنتظر حتى تغرب الشمس. والحديث صحيح. نعم، كيف يا شيخ حسن؟ إيه يعني، نعم، ركعتين الطواف، غير الطواف دخلت المسجد، نعم تصلي تحية المسجد، يعني الصلاة التي لها، نعم تصلي تحية المسجد، الصلاة التي لها سبب. أما صلاة ليس لها سبب لا، تطوع مطلق ممنوع حتى تغرب الشمس. ثم ذكر من طريق عبد الله بن مؤمل، وهو لا يحتج به، عن حميد مولى عفرة، وحميد ليس بالقوي. عن مجاهد عن أبي ذر، مجاهد لم يسمع من أبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة. هذا حديث لا يصح. نعم، ثم روى أيضا من طريق عبد الجبار بن الورد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: طاف المسور بن مخرمة ثمانية عشر سبوعا ثم صلى لكل سبع ركعتين، ثم صلى لكل سبع، سبع ليس سبع، يصوبها أبو عبد الرحمن إذا كان مضبوطة بالفتح. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا البيت من بعد فلا تمنع أحدا، إلى آخره. لا يصح هذا في عمر، في حفص بن عمر العدني، ضعيف والإسناد غريب. ثم قال: باب رخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر. ولم يثبت الخبر والله أعلم، لعل الأستاذ إسلام ينتبه، لأن عبد السلام بن حربة إن كان من الحفاظ إلا أن له بعض الأوهام. نعم، والصواب في هذا الحديث في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام متى شرب؟ بعد الطواف، ليس في أثناء الطواف، شرب ماء في الطواف، لا، بعد الطواف. نعم، سيكتب بعض الرحمن أن لا يصح. قال: باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم. لا شك أن الإنسان عندما يتشبه بالبهائم هذا لا يجوز، الإنسان منهي أن يتشبه بالبهائم، ولذا الله عز وجل شبه الكفار بالبهائم لأنهم كفار عصاة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب، نعوذ بالله. ثم روى من طريق سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، نعم، وهذا خبر صحيح قد خرجه البخاري في الصحيح. قال أبو بكر: في الخبر دلالة على رخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي، لا بأس أن الإنسان يتكلم في الطواف فيما يحتاج إليه.